من روائع المصحف المجود. ومن والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولله ما في السماوات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الذين ينفقون في السراء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة ضمموا أنفسهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وتلك الأيام نداولها بين الناس حسبتم وما كان لنفس فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. وما وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا صدق الله.